اهو مساء الخير يا سعاده الانبا مرقص، اهلا وسهلا بيك. مين؟ انا اسامه عبد الله، بس كنت بتصل لحضرتك بمناسبه الاعياد. بقول لحضرتك يعني اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. بقول لك البقاء لله، انا اليه وانا اليه راجعون. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. يعني امين. بس انا في كندا دلوقتي الحقيقه. ايوه يعني يعني حضرتك اصبر واحتسب في موت الرب يسوع يعني. لا لا، ان لله دي ما تبقاش على المسيح ابدا. بس مات، لان المسيح الهنا حي. بس مات يسوع، يقول الحي وكنت ميتا. الدين اساس القائم على موت يسوع. يعني خلاص البشريه. وهل قعدت الانبا مرقص؟ الكتاب المقدس بيقول لك الله المتجسد يموت لدفع ثمن خطايا البشر، يمحو خطيه البشر. لان الكتاب المقدس بيقول الذي له وحده عدم الموت. ألست أنت منذ الله؟ اللاهوت لا يموت، ولكن الناسوت يموت. إذا المسيح الناسوت يعني الإنسان البشري. يعني إذا يسوع ليس هو الله لأنه مات، لأن الله لا يموت. المسيح هو الله المتجسد. أين قال يسوع يتألم ويموت؟ أين قال يسوع عن الله المتجسد؟ يسوع يقول أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع والهيكل، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. أين قال يسوع عن الله المتجسد؟ أين قال أنا المسيح؟ السؤال أنا والآب واحد. هل المسيح هو الآب يا سعادة القمص مرقص؟ الأنبا مرقص؟ أنا والآب واحد في الجوهر. لا، فين الكلام ده؟ مش موجود في الإنجيل يسوع يقول أنا والآب واحد. موجود في يوحنا 3 ويوحنا 6 ويوحنا 14 و16. لا، يسوع لم يقول أنا والآب واحد في الجوهر، كلمة في الجوهر مش موجودة أساسا في الكتاب المقدس. لا، إحنا اللي بنقول بقى في الجوهر. أيوه، أنت اللي بتقول. هو الآب واحد إزاي وهو متجسد؟ مع إن الكتاب المقدس بيقول الإيمان بالخبر خبر بكلمة المسيح. حضرتك بتقول أشياء مش في الإنجيل يا سعادة الأنبا مرقص. لا، في الإنجيل يا حبيبي. هو الأب أيوة. واحد تفسرها لي، يعني إيه هو الأب واحد؟ ممتاز. هل يسوع هو الأب؟ هل يسوع هو الأب؟ لا، يسوع هو ابن الله المتجسد. أين قال يسوع عن الأب؟ ولكن كلمة الله. أين قال كلمة الله؟ يعني عقل الله. أين قال هو قال أنا والأب واحد. عقل الله هذا ليس في الإنجيل، هذا كلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحة. لا يا حبيبي، في البدء كان الكلمة والكلمة كان الله. أين قال يسوع؟ العقل الناطق. أين قال يسوع عن عقل الله الناطق؟ هذا تفسير البابا شنودة؟ موجودة يا حبيبي في يوحنا 1:14. لا، ده موجودة في كلام بابا شنودة، كلام لاهوت المسيح. لا، ما بقولش كلام بابا شنودة، ده معلمنا جميعا. ايوه، لكن هذا انا بقول الكتاب بيقول كده. الكتاب الكلمه كان الله يا سعاده القس، والكلمه مذكر يا سعاده القس. الكتاب المقدس بابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحه 1 يقول ومن هنا كانت عباره الكلمه، تعني عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، فيتعني العقل والنطق معا. وهذا وضع الابن في السر. هذا كلام البابا، هذا ليس كلام المسيح. ارجع للكتاب لاهوت المسيح. لا، طب ما هو كلام البابا جايبه من كلام المسيح، من أين كلام قال البابا ما بيتطرحش. اين قال يا سعاده الانبا مرقص يسوع انا عقل الله الناطق؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ لا، قال كده والكلمه صار جسدا. هذا يعني ايه الكلمه صار جسدا؟ يسوع لم يقول على الكلمه صار. فين الكلام ده من كلام يسوع؟ لا، قال في يوحنا 1:14. هذا ليس كلام يسوع حضرتك. يعني الكتاب المقدس بيقول انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي السر لما اتكلم بشيء. اين قال يسوع عن عقل الله؟ اين قال انا الله الظاهر في الجسد؟ اين قال انا اله تام وانسان تام؟ اين تكلم؟ والكتاب كده والكلمه صار جسدا. انا بقول مكتوب في رسائل يوحنا يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. رسائل يوحنا برضه سعاده القس ولا رسائل بولس يا سعاده القس؟ حضرتك مش عارف الفرق بين الله ظهر في الجسد. ده بولس مش يوحنا يا سعاده القس. يا متاسف يا سعاده الانبا مرقص، سعاده الانبا مرقص، ده كلام بولس مش كلام يوحنا. حضرتك مش عارف الكلام لبولس ولا يوحنا يا سعاده الانبا مرقص؟ سعادتك مش عارف الفرق؟ الكلام ده في كلام بولس الكلام ده في رساله بولس الى تيموثاوس 3:16، ولا خلاف ان سر التقوى عظيم قد اظهر في الجسد. انا مبسوط ان احنا شفتك المده دي. شفتني المده دي؟ طب ازاي؟ يا سعاده الانبا مرقص، كيف نؤمن باله مات؟ يا سعاده الانبا مرقص، كيف نؤمن باله مات؟ يا سعاده الانبا مرقص، كيف نؤمن باله مات؟ كيف نؤمن باله مات؟ الكتاب المقدس بيقول وحده عدم الموت. الكتاب المقدس الله سبحانه وتعالى يقول حي انا الى الابد. نحن لا نؤمن بان الله مات، لكن نؤمن بان السيد المسيح الذي هو الله المتجسد الجسد مات، ولكن باللاهوت لا يموت. إذا المسيح عيسى هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يموت. المسيح هو الله، الله متجسد. الله لا يموت، وبعدين أنت راجل بتؤمن بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة، لا تستطيع أن تفصل اللاهوت عن اللاهوت، الناسوت عن اللاهوت، واللي قال الكلام ده البابا شنودة قبل كده. ما فصلوش، ما حدش فصله. لا، أنا بشبهها زي ما إحنا بنشبهها. أنت حضرتك الحديد بالنار، لو طرقت الحديد الحديد يتأثر والنار التي بالحديد لا تتأثر. يا سعادة الأنبا مرقس الكتاب المقدس بيقول بمن تشبهوني وتسووني وتجعلوني أتشابه، كيف تشبه الله بالحديد؟ بمن تشبهوني؟ لا ده أنا بقربها لذهنك يا حبيبي. هذا تشابه. لكن أنا فاهمها كويس من غير التقريب. بمن تشبهوني وتسووني وتجعلوني أتشابه، فيمن تشبهوني فأسووني يقول القدوس. بما تشبهوني وتسووني وتمثلوني. يا حبيبي ده انا عشان اقربها لذهنك، لكن انا كمسيحي فاهمها. يا سعادة الأنبا مرقس، الله لا يموت ويسوع مات، موضوع الله ازاي؟ احنا قلنا الله لا يموت، الله اللاهوت لا يموت. طب فين؟ ولكن الناسوت لانه جسد قابل للموت، لكن مش الفساد لانه متحد باللاهوت. طب يا سعادة الأنبا مرقس، اين قال يسوع انا لاهوت وناسوت؟ يسوع يقول انا كلمت العالم علانية. عندما سألوا قال انا ابن الانسان فلاهوت، وقال انا والاب واحد فلاهوت. لا حضرتك، انا والاب واحد ليس لاهوت، والدليل على ذلك انت بتؤمن ان الاب ليس هو الابن، والكتاب المقدس بيأكد هذا الكلام من كلام يسوع. لا هقول لك بس اريك بس ما تاخدنيش في الكلام ده. اتفضل. انت وعقلك واحد ولا اثنين؟ انا وايه؟ واين قال الكتاب انت وعقلك؟ أين قال الكتاب المقدس أن يسوع قال أنا عقل الله؟ أنا بس بسألك سؤال جاوبت عليه، أنت وعقلك واحد ولا اثنين؟ أنت سؤالك بناء عن يسوع عقل الله، فين في الإنجيل يسوع عقل الله؟ فين؟ فين في الإنجيل يسوع عقل الله؟ ما فيش كتاب كده. فين في الإنجيل؟ صار جسدا. فين؟ طب ممتاز. ممتاز، إذا كان عقل الله جزء من الله، ماذا حدث لله بعد ما مات العقل؟ ما قلناش جزء من الله، بنقول هو والأب واحد، مش جزء منه. عقل الله مات 3 ايام. هو العقل جزء منك ولا يمثلك كلك؟ ممتاز، العقل مات، ايه اللي حصل للاله؟ 3 ايام مات. ايه اللي حصل للاله؟ ها؟ الجسد مات. لا لا، لكن عقل الله لا يموت. انت قايل العقل، انت بتقول وبتقول وضع يسوع في الثالوث وعقل الله، العقل مات 3 ايام. الاب لم يموت ولا العقل بحفظ. ما ماتش، العقل الجسد اللي واخده العقل هو اللي مات. ارجع حضرتك، عقل الله لا يموت. رؤيا يوحنا الاصحاح الاول العدد 18، الحي وكنت ميتا. الرساله الاولى كورنثوس 15:12، ولكن كنا نكرث بالمسيح انه قام من الاموات. قام من الاموات، يسوع مات والله لا يموت. تمام، ايوه، ما احنا بنقول جسد المسيح اللي مات، لكن اللاهوت لا، اللاهوت لا يموت. لو الجسد مات لن يكون هناك كفاره، اللي بيقول الكلام ده الكتاب المقدس في التثنيه 24:16، كل انسان بخطيئته يقتل. لو مات كانسان او جسد لا يكون هناك كفاره، هيكفر عن نفسه فقط. المسيح لم يمت بخطيئته ولكن مات عن خطايا العالم. انت بتقول اللي مات العالم. حضرتك يا سعاده الانبا مرقس بتقول اللي مات الجسد. الجسد مات الجسد. طيب الجسد لانه متحد باللاهوت. طيب يغفر خطايا العالم كله. ممت... اين بقى في الانجيل بقى المتحد باللاهوت بقى؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله فين في الانجيل؟ يسوع متحد باللاهوت. انا بقول لك اهو انجيل يوحنا بيقول والكلمه صار جسدا. ما هي الكلمه؟ طيب ممتاز، هو هو الكلمة. لو الكلمة هي الله والله مات، لماذا؟ لأن النص بيقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله. المشكلة إن حضرتك مش قادر تفرق بين كلمة الله المتحد بالجسد وكلمة الله قبل التجسد. يا سعادة الأنبا مرقس، الكلام بالدليل والدليل من كلام يسوع. الكتاب المقدس والإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. ارجع إلى رومية 10:17، أين قال يسوع أنا كلمة الله؟ أين قال أنا الكلمة؟ أنا بقول لك أهو، ما ترجع أنت كمان ليوحنا 1:14. أنا بقول لك يسوع الكلمة صار جسدا. يسوع، يا سعادة الأنبا الفاضل مرقس، أين قال يسوع أنا الله الكلمة؟ أين قال أنا كلمة الله؟ أين قال أنا أقموم الله الكلمة؟ لما يقول أنا والأب واحد دي معناها إيه؟ ما أنا والأب واحد، ممتاز، أنا والأب واحد كان يقصد إيه؟ اتفضل حضرتك. يقصد إيه اللي هو؟ أنا بقول لك زي سعادتك وعقلك تبقى اثنين ولا واحد. هل طب ممتاز، لكن يسوع ليس في هذا المثل، لماذا؟ لأن أنت بتؤمن إن الأب ليس الابن، والذي يؤمن الأب والابن هو أرتقى واخد سابيليوس ورجع للبابا شنوده. انا ما قلتش الاب هو الابن. ممتاز. عمري ما قلت الكلام ده. خلاص يبقى نحضر ما نقدرش. انا بقول واحد في الجوهر. ممتاز. جوهرهم واحد، دعوتهم واحد. يبقى ده شرك. لماذا شرك؟ لان يسوع يقول في انجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك الاب انت الاله الحق وحدك. فاحنا بنقول واحد غير الاب اللي هو الله مساوي لله الاب في الجوهر، ده شرك. لان الاب ليس هو الابن. ارجع لانجيل يوحنا الاصحاح الخامس. الاب ليس هو الابن. طيب. ولكن الاب والابن واحد يا حبيبي في الجوهر، في اللاهوت واحد. يا سعاده الانبا مرقس الاب زي عقلك وانت واحد. يا سعاده انت لسه قايل حضرتك ان يسوع ليس هو الاب، واللي بيقول يسوع الاب ده هرتقي سابيلوس. ارجع لكتاب. ما انا قلنا لك اهو يسوع هو الابن. ممتاز. المتجسد. ممتاز. اذا الان انت بتقول واحد غير الاب مساوي الاب في الجوهر، والاب هو الله وحده. ومين اللي بيقول كده؟ يسوع مش انا. ارجع لانجيل يوحنا 17:3 وهذه. ممتاز. اذا ده شرك بلا حاجات مشرك، لان بتشرك مع الله الاب شخص اخر لهذا الاخر بيساوي الاب في الجوهر يعني في اللاهوت. ارجع حضرتك لانجيل يوحنا 5:31 يا سعاده الانبا مرقس يقول ان كنت اشهد لنفسي فشهدت غير حق، الذي يشهد لي هو اخر، شخص غيري انا، وانا اعلم ان شهادته حق. انتم ارسلت يوحنا فشهد بالحق، واما انا فانا لا اقبل شهاده من انسان. اي الشاهد الاخر ليس انسان. من هو الشاهد الاخر؟ العدد 37 يقول والاب بنفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعه صوته قط ولا ابصرته. اذا الشاهد الاخر الاب، يعني بالانجليزي سامويل ايلس انذر بيرسون، شخص غيري. انت مصمم ان هذا الشخص الغير يسوع بيساوي الله سبحانه وتعالى في الجوهر، هذا شرك يا سعاده الانبا مرقس، هذا شرك. لان يسوع ليس انت فاهم ان شرك، وانا فاهم ان هو والاب واحد في الجوهر، والابن هو الذي تجسد واخذ جسدا وفدى العالم. يا سعاده الانبا مرقس انا بتكلم بالدليل من الكتاب المقدس، حضرتك بتتكلم بايمان بدون دليل. الكتاب المقدس. لا يا حبيبي ده انا كلمتك بالدليل وبقول لك الايات اهي. ايات حضرتك. انا والاب واحد. ما انا بقول لك. انجيل يوحنا بيقول الكلمه صار جسدا. لو نرجع حضرتك. وكان الكلمه الله. لو فسر لي يعني ايه الكلمه كان الله. اوكي. لو نرجع حضرتك لانجيل يوحنا النص اللي هو اقوى نص عندكم على الوهيه المسيح. بالعكس من ده احسن نص يثبت ان يسوع ليس هو الله. لماذا؟ لان بيقول انا والاب واحد، وانت ايمانك ان الاب ليس هو الابن. ممتاز. ممتاز. وطبعا واو حرف عطف تفيد المغايره. طيب الان حضرتك قدام اختيارين. الاختيار الاول تقول يسوع هو الاب، تثبت ان يسوع هو الله، وده طبعا كفر وهرطقه لان يسوع ليس هو الاب. الاختيار الثاني وبرضه كفر، تقول ان يسوع مساوي للاب في الجوهر مع ان الاب هو الله وحده ويسوع ليس هو الاب. لو نرجع حضرتك انجيل يوحنا الاصحاح 10 يا سعاده الانبا مرقس ونقرا من العدد 22. العدد 22 بيقول ايه؟ وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء. وكان يسوع يتمشى في الهيكل في الوقت سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا جرا. اجابهم يسوع اني قلت لكم، قال لهم المسيح ولست تؤمنون، الاعمال التي انا اعملها باسم ابي تشهد لي، الاعمال المعجزات باسم الله الاب تشهد هو المسيح. ممتاز. ويقول لكم لست تؤمنون لانكم لستم الخراف، كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها تتبعني، وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا احد يقطفها من يدي. الان الخراف اي مؤمنين به لا احد يستطيع ان يقطفها من يد يسوع. النص اللي بعده مباشره، أبا الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يقطف من يد ابي. اذا بيتكلم على ايه؟ على الخراف، لا احد يستطيع ان يخطفها من يده ولا احد يستطيع ان يخطفها من يد الاب، انا والاب واحد. طيب اذا بيتكلم واحد في الهدف. طب لو قلنا واحد في الجوهر هيبقى في مشكله. لماذا؟ لا طبعا ما انت نفسك تقول هو بيقول انا والاب واحد. هيبقى ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا بقول لك هو بيقول في العدد 28 ايه؟ بيتكلم على الخراف، اي المؤمنين ده وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطف احد من يدي. من يستطيع ان يعطي الحياه الابديه الا الله؟ دي واحده حضرتك. ابا الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. اذا لا احد يقدر ان يخطف المؤمنين من يد الاب ولا من يد الاب، انا والاب واحد. اذا في الهدف لو قلنا في الجوهر يبقى في مشكله. ايه المشكله؟ العدد اللي قبله مباشره. انت بتقول هو بيقول انا والاب واحد. اسمعنا حضرتك، العدد اللي قبله مباشره بيقول أبا الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. كيف يكون الابن مساوي الأب في الجوهر والعدد اللي قبله مباشرة اعظم من الكل، والكل تحت الكل. فسر لي، ما انت بتتكلم اهو بشطاره. ما انا قلت قول لي ده المسيح نفسه وانت بتقول قال انا ولا ابو واحد، يعني انا ولا ابو واحد. الان حضرتك انت فاهم زي اليهود. فتناول اليهود ايضا حجاره ارجموه، فقال يسوع: اعمالا كثيره حسنه ارايتكم من عندي ابي، بسبب اي عمل ترجموني؟ اذا المسيح بيقول المعجزات اللي من عندي عاوزين ترجموني ليه؟ فبيرد اجابه اليهود: لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديد، فانك وانت انسان تجع نفسك اليه. اليهود فهموا اللي انت فهمته، ان يسوع بيقول عندما قال انا والاب واحد يعني انا الله. المفروض يسوع يقول لك لا، انتوا ما فهمتوش غلط، انا فعلا بقول انا الله، او انا والاب في الدور واحد. اسمع رد يسوع اجابهم: اليس مكتوبا في ناموسكم؟ الكلام ده مكتوب فينا يا سعاده الانبا مرقس، موجود في مزمور 82:6-7، والبابا شنودة عنده حيزه روعه يستشهد بيها على هذا الموضوع، كيف يكون يسوع اله ويموت ويقول الاله لا يموت، والتسجيل موجود حضرتك. المهم اجابهم يسوع: اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم اله؟ طبعا حضرتك لو ترجع لنص مزمور 82:6 الكاتب انجيل يوحنا بطر النص، لماذا بطر النص؟ لان النص بيقول انا قلت انكم اله وبنوا العاليه كلكم. لماذا حذف وبنوا العاليه كلكم؟ عشان هتسمع دفاع يسوع. ان قال اله، يعني الله قال لليهود الذين صارت لهم كلمه الله، لاحظ كلمه الله الشريعه مش اقنوم الكلمه، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. طب هل الله فعلا قال لليهود او لانبياء اليهود ان هم اله؟ ايوه، ارجع حضرتك للخروج الاصحاح 7:1، الله سبحانه وتعالى يقول لموسى: انت اله فرعون. طيب، فالذي قدسه، ادي عرفت اتفاق بتاع يسوع، فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله. طب حضرتك هتقول طب ما هو ابن الله، طب ما تسمع عرض اتفاق. عرض اتفاق ايه؟ ارجع للعدد 35، بيقول لليهود: انتوا يهود، والله سبحانه وتعالى بيخاطب انبياء اليهود ويقول انبياء اليهود انتم اله. ارجع لمقاله قال لموسى 7:1، فالذي قدسه العاب، وقال كمان الكلام، ارجع كمان 34، اليس مكتوبا فينا موسىكم انا قلت انكم اله؟ فالله سبحانه وتعالى بيخاطب اليهود اله، وبيخاطب انهم ابناء الله، وهو يهودي، فبقول انا ابن الله، فين بقى قال انا الله؟ فين قال انا الله؟ انك فبيقول لاني قلت اني ابن الله، فين انا الله؟ فين في عرض الدفاع؟ الراجل بيدافع عن نفسه. الراجل لو كان فعلا هو قال نعم انا الله، انا والله في الدور. فين الكلام ده؟ شوف يا حبيبي، انت ما تمسكش اي واحده تتكلم فيها، احنا مقدس كله متكامل. اتفضل. نفس السيد المسيح قال انا ابن الانسان، وقال انا ابن الله، وقال انا والاب واحد. ابن ارجع للحاجات دي، انا في بدل المسيح يا سعاده. انت راجل مسلم وتؤمن بحاجه ثانيه، دي حريتك. لا يا سعاده، يا سعاده الانبا مرقس، انا كمسيحي بؤمن يا جسدا، يا سعاده موجوده في الانبا مرقس، وقال وكان الكلمه الله، ودي موجوده في يا سعاده الانبا مرقس. انا اؤمن بالسيد الانبا مرقس الله المتجسد. يا سعاده الانبا مرقس، انا بكلمك من الانجيل مش من القران، من فمك ادينك. لا يا حبيبي، ما انا برد عليك، ما انت ما بتسكتيش اي واحده. ممكن الان ممكن انت بتقول ابن الله دليل على الناسوت، وابن الله دليل على اليهود، اذا انا وانت الهه. مين اللي بيقول كده؟ يسوع. ارجع الى يسوع بيخاطب ويقول لهم في انجيل يوحنا 20:17: اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. اذا كان ابن الله دليل على اليهود، يبقى انا اله وانت اله. ابي وابيكم، الهي والهكم. طيب ما تمسكش بالاله، بتقول لي انا والاب واحد. الله، والكلمه كان الله. ما يا حضره، يا حضره الانبا، انا لسه مكلمك، جبت الاصحاح كله وكلمتك. فين قال انا الله انا والاب واحد؟ يسوع بيستشهد بمزمور 82:6-7 على ان الله بيخاطب اليهود ويقول انه ابناء الله، وهو ابن، وهو يهودي بيقول انا ابن الله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو قال انا والاب واحد بوضوح، وانت عارف أيوة. دلوقتي من الانجيل، ايوه انا والاب واحد بوضوح، يبقى ازاي مساوي للجوهر والعدد 29 بيقول ابي اعظم مني؟ ازاي في متساويين في الجوهر؟ وسفر الرؤيا بيقول القائم على كل الها مباركا. ها؟ في سفر الرؤيا بيقول على السيد المسيح يعني الكائم فوق الكل الها مباركا. طيب اللي حضرتك ده مش في ده في روميا، مش في سفر الرؤيا. يا سعاده القصه، يا سعاده القصه، هذا يا سعاده الانبا متاسف، هذا في روميا وليس في رؤيا يوحنا. حضرتك مع احترامي، لا لا لا لا، الكلام ده في روميا 9:5 مش وامي برضه. ايوه لا لا لا حضرتك معلش ما تقولش. وبعدين توما لما قال له ربي والهي اللي هو فيها فندي سعاده الانبا مرقس حضرتك مش حافظ الانجيل ده روميا 9:5 ولهم الاباء ومنهم يا حبيبي انا اقول لك توما لما قال له ربي والهي دي راحت فين؟ ايوه اين قال يسوع انا الله سعاده القمص؟ اين سعاده الانبا متاكد؟ اين قال انا قلنا واحد يا سعاده في انجيل يوحنا قال والكلمه كانت الله. ما هي الكلمه؟ شوف يا سعاده الانبا مرقس المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن إيمانه عن تعليمه قال أنا كلمت العالم علانية. أين قال علانية أنا الله؟ أنت بتؤمن والله إيه والله؟ أين قال؟ أين طلب العبادة لنفسه؟ أنا بسألك أهو إديني يوحنا لما يقول وكان الكلمة الله دي تطلع إيه؟ يا حضر يبقى الله مات. ليه بقى؟ لأن اللي مات على الصليب حسب هذا الإيمان هو الكلمة. يبقى الله يبقى عملك باطل لأن الكتاب المقدس الكلمة الست. ما أنت مش قادر تاخد بالك إن في كلمة وفي كلمة متجسد. أين قال يسوع أنا الله؟ أين قال الله منذ البدء؟ لكن المتجسد أخذ جسدا في ملء الزمان يا الذي مات هو الجسد يا سعد. لأن إبن الله لا يموت. يبقى أحسنت الله لا يموت. إذا يسوع ليس هو الله. لأن لو قلنا اللي مات الله يبقى إحنا بنخالف تعليم الإنجيل. فين تعليم الإنجيل؟ ما أنا لو هقعد معاك 10 ساعات وأنت مصمم على كلامك يبقى مش هتؤمن بكلامي. يا سعد أنا يا حبيبي بؤمن إن المسيح هو الله والجسد جسد المسيح هو الذي مات في كأس العالم. إنك لا تؤمن بكده دي حريتك. الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح لابد يكون كلام المسيح. انا مؤمن بكده يا حبيبي. انت مش عايز تامن دي حريتك. يعني انا اخبرك عن الايمان. ممتاز. يعني حضرتك الايمان بتاعك مش من الانجيل. ايمان انا بؤمن كده. فين في الانجيل؟ مش في الانجيل. مش في الانجيل. انا مؤمن بكده ورزق وعندي مرجع كتاب الانبا مرقس وانا بؤمن بكتاب المقدس. كيف نؤمن ان الابن اله مع الاب والابن ليس الاب والاب والله وحده؟ واللي بيقول الكلام ده يسوع. معلش معلش يا استاذ دلوقتي عندي اجتماع. ايوه ومش فاضي ده في كندا زي ما بقول لك. نتناقش بعدين لما انزل مصر اتناقش معاك. طيب يا سعاده متشكرين جدا. سلام. مع الف سلام. سلام. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. الأنبا موسى الأنبا مرقس الأنبا مرقس الأنبا مرقس مش حافظ الإنجيل. كل النصوص اللي قالها غلط. الأنبا مرقس الأنبا مرقس الأنبا مرقس الأنبا مرقس. خلي الاخوة يعبروا عن نفسهم دي واحدة بس. خلي كل الناس تعبر. خلي الناس الانبا مرقس الانبا مرقس الانبا مرقس. والله هذا نصر من الله. والله هذا نصر من الله. اسمحوا لي بس اسجد لله. شكرا.